نعم. السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة، جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة، باب أمر المأموم أي بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى. غير متقصى. باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي وحدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم صلوا بعد الجمعة أربع ركعات. فقال عبد الجبار إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة. صحيح. أحسن الله إليك. قال أخرجه حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والحميدي والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى والطحاوي في شرح معنى الآثار وابن حبان والبيهقي والبغوي من طريق سفيان عن سهيل ابن أبي صالح به، وأخرجه مسلم والنسائي وفي الكبرى له من طريق جرير عن سهيل ابن أبي صالح به، فأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والطبراني في الأوسط والبيهقي من طرق عن سهيل به. انتهى. أحسن الله إليه. المثل إيش؟ من أحيا صلوا. أحسن الله. صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بعد الجمعة أربع ركعات. وقال عبد الجبار إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا. نعم، وهي مشروعية صلاة أربعة، هي الراتبة تكون بعد الجمعة أربع ركعات سواء في البيت أو في المسجد على الصحيح. نعم، جاء في حديث أنه إذا صلى في البيت صلى ركعتين وصلى في المسجد أربع ركعات. سيأتي الكلام. نعم. نعم. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها، مع الدليل على أن من صلى بعدها فتطوع غير فريضة. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها، مع الدليل على أن من صلى بعدها فتطوع غير فريضة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمار قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. نعم وهذا عام في البيت وفي المسجد. نعم نعم. باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة والحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل. قال أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل. كلام صحيح. نعم الحديث الأول قال صحيح ابن شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والشيخان وغيرهم. نعم. وأما الحديث الثاني قال إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن بصر. والثالث إلى أما أتهم. والثالث والثاني قال سبق تخريجه عند الحديث كذا. نعم ثابت والثاني كل شيء صحيح وفيه دليل على أنه كان يبكر الجمعة يبكر الجمعة في أول وقتها بعد الزوال ثم تكون القيلولة غدا بعد الجمعة بخلاف غير الجمعة. في غير الجمعة فكانوا يتغدون ويقيلون قبل الصلاة قبل الله. في غير الجمعة كان الصحابة يتغدون ويقيلون القيلولة والغداء قبل الصلاة قبل الله لأنه يتأخر الظهر قليلا ويبرد بها لذلك في شدة الحر. أما الجمعة فإنه يبادر بها في أول وقتها فيؤخرون القيلولة والغداء إلى بعد الجمعة. نعم. باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله. قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا أعرف سعيدا ابن عنبسة القطان هذا ولا عبد الله ابن بسر الذي يروي عنه سعيد هذا بعدالة ولا جرح غير أن الله عز وجل قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله وهذا من أمر الإباحة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فياض محمد قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فياض تصري قال حدثنا سعيد بن عنبسة وهو القطان قال حدثنا عبد الله بن بسر قال رأيت عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي. فقلت له: يرحمك الله، لا لأي شيء تصنع هذا؟ قال: لأني رأيت سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. نعم، وهذا الأمر الإباحة وليس الوجوب، لأن المنع كان قبل الصلاة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم الصلاة من الجمعة إذا أمر الصلاة من فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهم منهيون عن البيع ومأمور بالإقبال. ثم جاء الأمر بالانتشار فيكون الأمر بعد الحلال الإباحة، من قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالمحرم ممنوع من الصيد، فإذا حل مأمور بالصيد، فيكون الأمر الإباحة وليس الوجوب. وإلا لو كان الوجوب لقال يجب على كل من تحلل من العمرة ومن الحج إلى الصيد، وإلا يعتم. لا، ليس مراد هذا. وكذلك هنا إذا صلى الجمعة فانتشروا في الأرض من الإباحة، إن حب ينتشر وإن حب يجلس في المسجد ويقرأ وإن حب ينام، الأمر واسع. فالأمر ليس للوجوب وإنما هو الإباحة. نعم، صلى الله عليه. إيش؟ أعد الحديث الأول. قال: رأيت عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل هذا؟ قال: حدثنا عبد الله بن بسر. من قبل؟ قال: رأيت عبد الله. قال من القائل قبله؟ القائل أحسن الله. قال: حدثنا سعيد بن عبسة وهو القطان. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن فياط بصري قال: حدثنا سعيد بن عنبسة وهو القطان قال: حدثنا عبد الله ابن بسر قال: رأيت عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي. فقلت له: يرحمك الله، لأي شيء تصنع هذا؟ قال: لأني رأيت سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. قال في إسناده صلى الله عليه ضعف، إسناده ضعيف. نعم، ضعيف. عبد الله ابن بصر يعني سعيد بعنبسة لم أجد له، لم أجد له ترجمة، يعني في نكارة. هذا في نكارة، يكون يخرج منه ثم يرجع مرة أخرى، هذا لا يثبت بصحيح. ما كان يرجع المسجد، إذا خرج إلى بيته ما يرجع مرة أخرى إلا في السؤال. هذا النكارة. نعم، ولذلك ضعيف هذا. نعم، العمدة على الحديث السابق. بعد الحديث اللي بعده إيش؟ بعدها العمدة على الحديث اللي بعده إيش؟ كتاب الصيام. لا، الحديث اللي بعده قبل الحديث اللي قبله. بعد الحديث اللي بعده عبد الله بن مسلم، هذا آخر حديث. هذا آخر. نعم، الحديث اللي قبله. نعم، صلى الله عليك. ها، هو حديث واحد. نعم، كنا نجمع مع وصفية ثم نرجع فنتغدى ونقيل. ما في خروج لتنتشر. الذي قبله والذي تريده أحسن الله: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وهو حديث، هذا حديث بس تنتشر. إيه؟ حديث واحد. نعم، حديث واحد. ها، التبويب. قال التبويب فيه شيء من الفقه. نعم. قال باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة. نعم. والابتغاء من فضل الله لقول الله تعالى فذكر الآية. نعم. إلا قال بعد الآية إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا ولا عبد الله ابن بسر الذي روى عنه سعيد هذا بعلامة ولا جرح. أما كما قال المؤلف في الترجمة أنه يستحب يعني يباح في الانتشار وليس بواجب. نعم. يتكلم إيش؟ لا بعد الخطبة ما في معنى. ما في معنى. الذي جاء النهي أن تحلق قبل الصلاة. قبل الصلاة من بعد الجمعة لا حرج. ولا يكون مخالفة. الآن الأمر الإباحة ليس الوجوب. لا. الأمر مباح. يعني لا حد ينتشر ويبيع ويشتري ولا حد يجلس ولا حد ينام الأمر واسع. يعني الأمر الإباحة. الأمر جاء بعد الحظر. الحظر وذر البيع ثم جاء الإباحة. مثل إذا حللت فاصطادوا نهي عن الصيد ثم إذا حل أو إذا حل فاصطادوا الإباحة سم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كتاب الصيام. نعم نعم نعم, نعم.